أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين وصلنا في مسائل الطهارة وصلنا في مسائل كتاب الطهارة إلى هذه المسألة رقم 50 في منهاج الصالحين. يقول السيد السيستاني: لا فرق في اعتصام الكر بين تساوي سطوحه واختلاف السطوح. تساوي السطوح طبعا فيما إذا تساوت السطوح، يعني بحيث متساوية، مثل عندنا مثلا خزان مملوء بالماء، عندنا خزان مملوء بالماء متساوي السطوح، ليس ماذا هذا الخزان له ارتفاع وانخفاض، وإنما متساوي السطوح، سواء كان نفس الخزان أو سواء كان ماذا هناك خزانان، ولكن شنو أحدهما مساوي للآخر، أحدهما مساوي للآخر ومرتبطان بإنبوب مثلا. بلي، هذا فرد نوع. والثاني يقول: لا فرق في احتصام الكر بين تساوي سطوحه، كما قلنا إما يكون هناك خزان كبير فيه ماذا؟ فيه ما يتسع للكر متساوي السطوح، ليس هناك انخفاض وارتفاع في هذا الخزان، وإما يكون في الحقيقة هناك خزانان متساويان أحدهما مرتبط بالآخر ماذا؟ بإنبوب يتصل أحدهما بالآخر. هذا معنى تساوي السطوح. قلنا بأنه لا فرق في احتصام الكر بين تساوي سطوحه واختلافها. اختلافها هنا يعني كما لو كان هناك خزان مرتفع مثلا وخزان منخفض، أو أنه شخص مثلا عمل ظرف من نحاس مثلا على هيئة المنبر، هذا المنبر مال الذي يقرأ فيه التعزية الحسين سلام الله عليه، لو شخص عمل ظرف من نحاس على هيئة المنبر، فالظاهر أنه لا إشكال في تقوي كل من الأعلى بالأسفل والأسفل بالأعلى، واضح إن شاء الله، وجعل فيه كر، يعني هناك شخص عندنا عمل ظرف من نحاس على هيئة هذا المنبر. بعد تعرفون أنتم المنبر ماذا فيه؟ سلالم، السلم الأول، السلم الثاني، السلم الثالث، السلم الرابع، السلم الخامس مثلا، زين، هكذا يوجد شخص عمل مثل هذا الظرف، ويوجد في هذا الظرف كر، نحن نعلم الآن صار انخفاض السلم الأول، صار ارتفاع في السلم الخامس، بلي هنا يعتصم الماء إذا بلغ كرا أو لا يعتصم، يعني هل يعتصم الأعلى بالأسفل والأسفل بالأعلى؟ بل بحسب كلام السيد السيستاني يقول نعم، يقول: لا فرق في اعتصام الكر بين تساوي سطوحه واختلافها، بل ولا فرق بين وقوف الماء وركوده، يعني كان الماء واقف واقف هذا الماء بلي. لذا يقول السيد بأن مع ذلك فالكرية عاصمة، ما دام هو كر فالكرية عاصمة ما لم يتغير أحد أوصافه بالنجاسة. واضح إن شاء الله. ولا بين وقوفه، وقوف الماء، وركوده بلي، وكذلك ولا فرق بين جريانه، فسواء كان واقف وراكد أو كان يجري، يعني له مادة متصل بالمادة. صحيح هذا المكان هو للكر، ولكن هذا الكر له مادة تتصل به، مثلا الأنهار، البحار وما شابه ذلك. واضح إن شاء الله. نعم، هذا الفرق جديد في هذه المسألة 50. نعم، هذه المسألة يرجى ملاحظتها بدقة. نعم، إذا كان الماء، نعم إذا كان الماء متدافعا، نعم إذا كان الماء متدافعا لا تكفي كرية المجموع. إذا كان الماء متدافع لا تكفي كرية المجموع، يعني شلون؟ يعني مثلا كان لدي فلينة لحفظ الماء وأخرجت منها حنفية، انبوب منها. واضح إن شاء الله. بلي، كانت لدي فلينة أخرجت منها انبوب، هذا الانبوب ماذا يصب في حوض، شايف لولا، يصب في حوض، يعني هذه الفلينة جعلتها في الجهة اليسرى، الحوض في الجهة ماذا؟ اليمنى. بلي، فتحت الفلينة وجعلت الفلينة يصب منها الماء يصب منها الماء إلى الحوض، ومجموع ما في الفلينة وما في الحوض ماذا؟ مجموع ما في الفلينة وما في الحوض هو كر، هو كر. هنا إذا وضعت يدي في الفلينة وكانت نجسة، هل يتنجس هذا الماء أو لا يتنجس؟ يقول السيد السيستاني بل يتنجس. إذا وضعت يدي وهي نجسة في هذا الحوض، هل تتنجس أو لا تتنجس؟ بلي، يقول السيد السيستاني تتنجس. لماذا هذا الماء يتنجس؟ لأنه ماء قليل، والماء الذي في الفلينة ماء ماذا؟ قليل. واضح إن شاء الله. نعم، إذا كان الماء متدافعا لا تكفي كرية المجموع. واضح، تأملتوا؟ بلي، ولا كرية المتدافع إليه، ولا كرية المتدافع إليه في اعتصام المتدافع منه. هذه صورة ثانية. الصورة الثانية ماذا؟ الصورة الثانية أن ما في الحوض يساوي كر، فيه كر من الماء. واضح إن شاء الله. هذه الصورة الثانية، ما في الحوض يوجد فيه كر من الماء. خب، الآن هذا ماذا؟ معتصم هذا الماء. بلي، وعندنا في الفلينة ماء قليل. زين، هنا في الحقيقة ولا كرية المتدافع إليه في اعتصام المتدافع منه. زين، إذا كان عندنا في هذا الحوض كر وهذا الماء ماذا؟ وعندنا في اللينة فيها ماء قليل. خب، ما في الفلينة هل يعتصم أو لا يعتصم؟ فما في الفلينة هل يعتصم؟ يقول كذلك السيد السيستاني، يقول لا يعتصم ما في الفلينة حتى لو كان ما في الحوض كر من الماء، حتى لو كان ما في الحوض كر من الماء مع ذلك لا يعتصم ما موجود في الفلينة. تأملوا بهذه العبارة، يقول ولا كرية المتدافع إليه، يعني ولا تكفي كرية المتدافع إليه، يعني حتى لو كان المتدافع إليه كر، ما في الحوض كر وما في الفلين أقل من الكر، فهل يعتصم هذا الذي موجود في الفلين الذي هو يتدافع من الفلين إلى هذا الكر؟ يقول لا سيد السيستاني، ولا كرية المتدافع ماذا؟ ولا كرية المتدافع إليه في اعتصام المتدافع منه. نعم واضح إن شاء الله. بلي نعم نعم تكفي كرية المتدافع منه، بل نعم نعم تكفي كرية المتدافع منه. شوف تأمل هناك، كرية المتدافع إليه لا تعصم المتدافع منه إذا كان المتدافع منه قليل. هنا تختلف المسألة، هنا تكفي كرية المتدافع منه. شايف تأملتوا لولا؟ خاف يصير عندكم خلط بين هذا الأمر الأول وهذا الأمر الثاني. هناك لا تكفي كرية المتدافع عليه في اعتصام المتدافع منه، هنا تكفي كرية المتدافع منه. شايف تأمل لي لولا؟ في اعتصام المتدافع إليه، هذه أولا، وتكفي كرية المجموع إذا كان المجموع كرا، المتدافع منه والمتدافع إليه. يعني تكفي كرية المتدافع منه في اعتصام المتدافع إليه، وتكفي كرية المجموع المتدافع منه والمتدافع إليه في اعتصام المتدافع إليه. تأملت الآن لو ما تأملت، في اعتصام المتدافع إليه وعدم تنجسه بملاقات النجس، بعدم تنجسه بملاقات النجس. الآن صارت واضحة هذه الصورة؟ إن شاء الله تكون واضحة، وإذا لم تكن واضحة أعيدها إن شاء الله تعالى إليكم. أنتهت هذه المسألة. المسألة 51، المسألة 51 يقول لا فرق بين ماء الحمام وغيره في الأحكام، لا فرق في بين ماء الحمام، ماء الحمام وغيره وغير ماء الحمام، ولكن إذا كانت فيها حيثية الماء الكثير، إذا كانت فيها حيثية الماء الكثير فلا فرق بين ماء الحمام إذا كان ماءه كثير وغيره وغير ماء الحمام، ولكن بهذا الشرط، إذا كانت فيها غير ماء الحمام حيثية الماء الكثير، فما في الحياض الصغيرة إذا كان متصلا بالمادة، هناك عندنا أحواض صغيرة، حوض أول، حوض ثاني، حوض ثالث، حوض رابع، حوض خامس، حوض سادس، حوض سابع، صغيرة زين، إذا كان متصلا بالمادة، بلي وكانت وحدها، يعني المادة وكانت وحدها، وكانت وحدها أو بضميمة ما في الحياض إليها كرا، واضح إن شاء الله، فسواء كانت وحدها كرا أو بضميمة ما في الحياض إليها، إلى هذه الأحواض كرا، واضح إن شاء الله عندكم المسألة. اعتصم اعتصم يعني امتنع عن التأثر بالنجاسة. بل وأما إذا لم يكن متصلا بالمادة أو لم تكن المادة لم يعتصم. شايف تأمل لي؟ وأما إذا لم يكن متصلا بالمادة وأما إذا لم يتصل بالمادة أو لم تكن المادة ولو بضم ما في الحياض إليها كرا لم يعتصم. أوضح المسألة أكثر. نحن قلنا في الفرع الأول من هذه المسألة إنه ما في الحياض الصغيرة، عندنا أحواض صغيرة، حوض قلنا أول ثاني ثالث رابع خامس، إذا كان متصلا بالمادة، شايف أملي؟ إذا كان متصلا بالمادة يعني بالمادة يعني بالنهار مثلا، يعني بالحنفية مثلا مال النهار، وكانت وحدها يعني وكانت وحدها، هذه المادة وكانت وحدها، بل يعني المادة كرًا، هذه المادة هي لوحدها كانت كرًا، شايف أمل لي؟ وكانت المادة وحدها كرًا، شايف تأمل لي؟ أو هذا الفرق الثاني، أو بضميمة ما في الحياض إليها، يعني المادة والحياض ماذا تساوي كرًا، اعتصم هذا الماء الذي موجود في الحياض والموجود في الحوض الكبير، اعتصم امتنع عن التأثر بالنجاسة. إن شاء الله واضح؟ زين. وأما إذا لم يكن متصلا بالمادة وأما هذا الفرق الثالث، وأما إذا لم يكن متصلا بالمادة، هذه مثلا الحياض الصغيرة، وأما إذا لم يكن متصلا بالمادة، هذا مثل ماء الحمام، لم يكن متصلا بالمادة، أو لم تكن المادة التي التي تأتي إلى هذه الحياض الصغيرة التي موجودة في الحمام، أو لم تكن المادة ولو بضم ما في الحياض إليها كرا، بضم ما في الحياض إليها كرا، هنا ماذا يقول؟ لم يعتصم الماء، لأنه أقل من الكر. فإذا كانت يدي نجسة وأسقطتها تكون ماذا؟ تتنجس يدي، عفوا يتنجس الماء، بل يتنجس الماء. انتهت هذه المسألة. مسألة أخرى، مسألة 52، يقول السيد السيستاني: الماء الموجود في الأنابيب المتعارف في زماننا من قبيل ماء الكر، شايف أمل؟ لأنه متصل بالأنهار، بل والإسالة والأنابيب الكبيرة داخل الأرض مثلا، بل الماء الموجود في الأنابيب يعني الحنفيات اللي موجودة عندنا في البيوت، في زماننا من قبيل ماء الكر. فإذا كان الماء الموضوع في أجانه ونحوها من الأواني. شوف تأملوا الآن سوف يكون فرق عندنا في قضية الأجانه وفي قضية غير الأجانه من الأواني من الظروف. هناك فرق أنا أنبه عليه من الآن. عند السيد السيستاني حفظه الله سوف نمر على الفرق، ولكن أريد أن أنبهكم من الآن. هنا السيد يعبر بالأجانه. نعم هنا السيد يعبر بالأجانه. بلي، والأجانه في الحقيقة والواقع هي الإناء التي يغسل فيها الثياب في ذلك الزمان الماضي. بلي، فإذا كان الماء الموضوع في أجانه، ولا تقل إن جانه وإنما في أجانه أو الأجانه، ونحوها من الأواني متنجسا. نعم، يعني كان الماء الموضوع في هذه الأجانه ماء متنجسا. وجرى عليه ماء الأنبوب، وجرى عليه ماء الأنبوب، طهر الماء. واضح إن شاء الله؟ طهر هذا الماء. يعني لو كانت هذه الأجانه فيها ماء نجس ثم جرى عليها ماء الأنبوب، طهر هذا الماء واعتصم، أصبح كذلك معتصما. يعني بالإمكان أنه هذا الماء الذي في الإجانة الذي أصبح طاهرا وأصبح معتصما يجري عليه حكم ماء الكر، يجري عليه كذلك حكم ماء الكر في تطهير المتنجس به، في تطهير المتنجس به، في تطهير المتنجس به بهذا الماء الذي موجود في الأجانه. بالإمكان أن ماذا نطهر به؟ الأواني، الثياب، ما شابه ذلك. يقول ولكن بشرط، هذا إذا لم ينقطع الماء عنه، إذا لم ينقطع الماء عن من؟ عن الأجانه. إذا لم ينقطع الماء عن الأجانه، يعني فرد فترة دقيقة نص دقيقة انقطع الماء عن الأجانه مثلا، هذا الحكم يجري في أنه يكون ما في الأجانه طاهرا ويكون هذا معتصما ما موجود في الأجانه، وبالإمكان لنا أن نطهر به غيره من الأشياء. هذا إذا لم ينقطع الماء عنه. بلي، وإلا يعني لو انقطع الماء عنه، بلي لو انقطع الماء عنه، وإلا يعني إذا انقطع الماء عن الأجانه التي هي الإناء تنجس على الأحواط. هنا طبعا الأحواط الوجوبي واضح، تنجس على الأحواط. إلا إذا كان الإناء يعني الإجانة مسبوقا بالغسل مرتين، إلا إذا كان الإناء مسبوقا بالغسل مرتين، وعندما وضعناه تحت الأنبوب مال الماء، هاي تعتبر الغسلة الثالثة، فشنو؟ فيتطهر. لأن يعتبر السيد السيستاني مثلا أن انقطاع الماء عن الأجانب في الحقيقة والواقع، مجيء الماء من الأنبوب وانقطاع الماء في الحقيقة عن الأجانب بسرعة يعتبر ماء قليلا، يعتبر ماء شنو؟ قليلا. لذا فيتنجس يبقى متنجسا، بل يبقى متنجسا في الحقيقة والواقع. نعم يقول وإلا تنجس الماء، ماذا هذا الماء الموضوع في الإجانة على الأحوط الوجوبي، إلا إذا كان الإناء الذي فيه الماء المتنجس مسبوخا بالغسل مرتين، مسبوخا بالغسل مرتين، بعد ماذا يكون ما موجود فيه من الماء طاهر. خب ولو كان الماء المتنجس موضوعا في غير الأواني، شو تأملوا هذا الفرق الذي قلت لكم عنه بأنه لا يكون فرد اشتباه عندكم، لا يكون إنه شنو تساوي في بين هذه المسألة وتلك المسألة. هناك أواني إجانة، هنا ظروف غير الأواني. ها شو بتأمل ويقول ولو كان الماء المتنجس موضوعا في غير الأواني، هناك شنو؟ فإذا كان الماء الموضوع في أجانة ونحوها من الأواني متنجسا. شايف؟ ها فحكمه هنا في الفرع الثاني ولو كان الماء المتنجس موضوعا في غير الأواني من الظروف مثل الغسالة مثلا، فحكمه ما سبق، يعني وجرى عليه شنو ماء الانبوب، ماء الحنفية، ماء البيت، فحكمه ما سبق، فشي يكون يكون معتصم، يكون كثير، لماذا؟ لاتصاله بالمادة. إلا في شيء واحد، إلا في التنجس بانقطاع ماء الانبوب عنه. شايف لولا هنا يختلف، هنا ولو أنه انقطع ماء الانبوب عن هذا الماء المتنجس الذي هو موجود في الغسالة فإنه ماذا؟ لا يتنجس هذا الماء، فإنه لا يتنجس هذا الماء، واضح إن شاء الله، الذي موجود وين؟ في الغسالة. هناك يتنجس إذا انقطع الماء عنه في الإجانة في الأواني، أما هنا الذي يكون في الظرف في الغسالة إذا انقطع الماء عنه لا يتنجس. شوف تأملوا، إلا في التنجس بانقطاع ماء الانبوب عنه فإنه لا ينجس إذا انقطع ماء الانبوب عنه، يبقى طاهرا هذا الماء، بخلاف ذلك الماء الذي في الإجانة. صار واضح إن شاء الله، وإذا لم تكن هذه الصورة واضحة فبالإمكان أن نعيدها مرة أخرى أو نشرحها بطريق آخر إن شاء الله. خب الفصل الثالث، الفصل الثالث، يقول السيد السيستاني حكم الماء القليل، الماء القليل المستعمل في رفع الحدث الأصغر طاهر ومطهر من الحدث والخبث. هنا في هذه المسألة هناك فروع متعددة. الفرع الأول الماء القليل، عندنا ماء قليل جيك مثلا أو غلاس، المستعمل في رفع الحدث الأصغر، توضيت به مثلا، نعم هذا الحدث، الحدث يعني الطهارة المعنوية، نعم الحدث هو الطهارة المعنوية سواء كان حدث أكبر أو أصغر. أما الخبث فهو البول الغائط الدم بلي. فإذا أنا جبت فرد جك مال ماي وخليت جواي فرد شنو فرد سطل أو طشت مثلا وتوضأت بهذا الماء وتوضأت بهذا الماء، هذا الماء سقط في الطشت، هذا ماء الوضوء عندما غسلت وجهي وسقط في الطشت، عندما غسلت يدي سقط في الطشت، هذا الماء الذي سقط في الطشت جراء الوضوء شنو ما هو حكمه؟ يقول العلماء ومن ضمنهم السيد السيستاني بأنه طاهر ومطهر، أولا طاهر بنفسه وثاني والأمر الثاني هو مطهر. شنو ومطهر؟ يعني يجوز لي مرة ثانية أن شنو أتوضى به، هذا معناه يجوز لي مرة ثانية أتوضى به وماذا أرفع الخبث يعني النجاسة الدم أو الغائط أو البول فيه. شوف طاهر بنفسي ومطهر من الحدث، يعني يجوز لي مرة ثانية أتوضى به أو يجوز مرة ثانية أغتسل بي من حدث الجنابة أو الحيض أو النفاس، وكذلك يجوز لي أن ماذا أغتسل به البول أو الغائط أو الدم وما شابه ذلك. واضح إن شاء الله، انتهى هذا الفرق الأول من المسألة. الفرق الثاني من المسألة والمستعمل، يعني والماء القليل المستعمل في رفع الحدث الأكبر، يعني مثل الجنابة مثل الحيض مثل النفاس مثل غسل الميت مثل غسل الميت. والمستعمل والماء القليل المستعمل في رفع الحدث الأكبر طاهر، هذا الذي رفعت به الحدث الأكبر مثل الجنابة طاهر ومطهر من الخبث، من الخبث يعني من الدم من البول، يعني يجوز لي أن ماذا أستنجي به، يجوز لي أن أزيل الدم به، يجوز لي أن أزيل الغائط به، ولكن والأحبط استحبابا استحبابي وليس وجوبي عدم استعماله في رفع الحدث، يعني أغتسل به مرة ثانية من الجنابة أو أتوضأ به مرة ثانية، والأحبط استحبابا عدم استعمال له في رفع الحدث الأصغر أو الأكبر الوضوء أو الغسل إذا تمكن من ماء آخر، إذا تمكن من ماء آخر، وإلا إذا لم يتمكن من ماء آخر جمع بين الغسل الغسل والتيمم، طبعا هم مستحب التيمم هنا، أو الوضوء به والتيمم. واضح إن شاء الله، صار واضح إن شاء الله. الفرع الثالث في هذه المسألة والمستعمل في رفع الخبث، والمستعمل في رفع الخبث نجس مطلقا على الأحواض، هذا الماء الذي أزلت به الدم، هذا الماء القليل الذي أزلت به الغائط، هذا الماء القليل الذي أزلت به البول نجس مطلقا على الأحوط الوجوبي. شايف لولا؟ حتى ماء الاستنجاء يعني في تطهير العورة، يعني عندما شخص يطهر عورته ماذا؟ هذا الماء في الحقيقة نجس بلي. خب واضح صار إن شاء الله. وما يتعكر استعماله طهارة المحل كذلك شنو؟ يعني أنا أزلت ماذا؟ طهرنا المحل من النجاسة، الآن المحل طاهر. وما يتعكر استعماله طهارة المحل، يعني طهرنا المحل من النجاسة، الآن المحل طاهر. يقول السيد سيستاني مع ذلك إنه نجس على الأحواض، مع طهرنا المحل مكان الاستنجاء مكان البول. مع ذلك يقول حتى لو كان هذا طاهر وأنت جئت وعقبت بماء قليل لتنظف هذا المكان بعد طهارته كذلك عند السيد السيستاني هذا شنو؟ هذا الماء يكون شنو؟ نجس على الأحواض، يكون نجس ماذا؟ على الأحواض. وبهذه المسألة والفصل ننتهي من درسنا لهذا اليوم، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.